تزعلش يا اخويا. اصلا عندي ساعة. ساعة تروح وساعة تيجي. ساعة تروح وساعة تيجي. ساعة تروح وساعة تيجي. ساعة تروح وساعة تيجي. ساعة تروح وساعة تيجي. شبكتي شبكي وجبتي سمكي. ساعه يا والدي. اصل انا عندي ساعه ساعه ساعه طول وساعتي ساعه طول وساعتي ساعه طول وساعتي ساعه طول وساعتي. اصل انا عندي ساعه ساعه صاحي. أفوت والنبي أنا كل حتة. Oh, way.